للنقل والعقل متناقضا مبطلا. قال: الحمد لله. قول الله تعالى: الحمد لله، هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل والمشتملة على الحكمة التامة، ولا بد في تمام حبد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. هذه سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأخبرنك بأعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم لما أراد أن يخرج من المسجد قال له: يا رسول الله، لقد قلت لي إني سأعلمك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: هي فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم. وجاء في فضل هذه السورة أيضا حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قاعد مع جبريل إذ سمع نقيضا، يعني صوتا من السماء، من جهة السماء، فقال جبريل: هذا باب فتح من السماء اليوم، لم يفتح قبل قط قبل اليوم. ثم نزل من ذلك الباب ملك، قال جبريل: هذا ملك لم ينزل قبل من هذا من السماء. فنزل ذلك الملك وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك في التوراة ولا في الإنجيل. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فإذن سورة الفاتحة عظيمة الشأن، ومن دلائل عظم شأنها أن الله افترضها على عباده، افترض قراءتها في كل ركعة، بحيث أن الذي لم يقرأ سورة الفاتحة صلاته باطلة وكأنه لم يصلي. وتصور الذي لا يصلي ما هو جزاؤه، بمعنى أن عقوبة من لم يقرأ الفاتحة في اليوم 17 مرة فهو مرتكب كبائر عظيمة. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدلك على عظم وغنى هذه السورة، وأنها نافعة للمؤمن، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بالنافع والأنفع، بل إن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تبارك وتعالى: مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسمى الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فالفاتحة بآياتها السبع، لأن الفاتحة تسمى السبع المثاني والقرآن العظيم، مقسومة بين الرب وبين العبد، فأولها للرب وآخرها للعبد. أولها ثناء وتعظيم لله، وآخرها سؤال العبد حاجاته. وسؤاله اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم دعاء، لأنه لم يفرد غير هذا الدعاء. وسمى الله الفاتحة أم القرآن الكريم لأنها اشتملت على كل ما جاء مفصلا في القرآن الكريم، فصورة الفاتحة أجملت، وصور القرآن 113 صورة فصلت، فهي مثل الأساس، وهي مليئة بالدروس والعبر والعبادات. قال المصنف: قول الله تعالى الحمد لله. الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، يثنى على الله بما له من أسماء وأفعال، أسماء حسنى وصفات علا وأفعال جليلة. ولهذا كما تفضل سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجمال والجلال. والحمد نوعان: حمد على أسماء الله الحسنى، وحمد على أفعاله، لأن الله له الأسماء الحسنى وله الأفعال، ومن أفعاله العطايا والهبات والكرم والجود والعطاء والشفاء والرزق والإنعام والهداية، كلها نحمده عليها، نحمده على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحمده على أفعاله لنا وأفعاله على المخلوقات كلها. فأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين العدل والفضل، بين الفضل والعدل. من أنعم الله عليه فبفضله، ومن أشقاه في هذه الدنيا والآخرة فبعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى. وأحكامه سبحانه وتعالى عدل، مشتملة على الحكمة التامة. ثم ينبغي عليك أيها المستمع الكريم أن تعلم معلومة غالية جدا لكي تتميز بها عن الجهال، وهي أن حمد الله لا بد أن يصحب بالمحبة، لا بد في الحمد من محبة صادرة من القلب كما قال الشيخ: قلب يحمد الله ويثني عليه. فمن حمد الله بلا محبة يسمى مادح، كمن يمدح الشعراء وقلبه ضدهم، كمن يمدح الملوك، الملوك كان الشعراء يمدحونهم وقلوبهم تلعنهم، فلا بد حينما نحمد الله عز وجل ينبغي أن نصحب ذلك بالمحبة. الحمد يكون بمحبة المثنى عليه، ولهذا يقول لا بد من اقتران الحامد بمحبة ربه وخضوعه له. الشعراء كانوا يأتون عند الملوك ويمدحونهم وقلوبهم تلعن هذا الملك وتتمنى له الموت وتتمنى له الزوال، لكننا نحن نحمد الله عز وجل ونحبه ونخضع له ونذل له. هذا كنز عظيم ينبغي أن تحفظه أيها المستمع الكريم، لأن الثناء بلا محبة يعتبر مدح، وتكون في ذلك مثلك مثل الشعراء. لكن الحمد يكون بمحبة المثنى عليه، ولهذا قال الشيخ لا بد من اقتران الحامد بمحبة ربه وخضوعه له. فنحن نحب ربنا ونخضع له ونثني عليه، نثني عليه على القضاء خيره وشره، لأن المؤمن إذا أصابه خير قال الحمد لله، وإن أصابه شر قال الحمد لله، مهما عظمت المصيبة. رحمك الله، مهما عظمت المصيبة نسأل الله السلامة والعافية، فالمؤمن إذا جاءت المصيبة يقول الحمد لله، هذا من عند الله، والحمد لله لم تكن أكبر من ذلك، والحمد لله أنها لم تكن في الدين. يعني يحمد الله على ثلاثة أمور: أنها من عند الله وقدرها الله لابد كائنا، والثاني الحمد لله لم تكن أعظم من ذلك، والثالث الحمد لله لم تكن في الدين، لأن من مصيبته في الدين، من ذهب دينه ومات على سوء الخاتمة مصيبة أعظم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فنحن نخضع لله ونحمده ونذل له تبارك وتعالى ونحبه. لا بد من الجمع بهذه الثلاث: الحمد والمحبة والخضوع والذل معها. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية فيها إثبات الربوبية صفة لله، وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. يعني هناك من هناك الربوبية العامة التي يدخل فيها الكافر والمؤمن والحيوان والبهيم والملائكة والجن، كلهم يدخلون في رحمة الله، بل حتى النبات يرحمه الله، والجمادات يرحمها الله، والنمل يرحمه الله، والحشرات يرحمها الله. فرحمة عامة، هذه رحمة عامة، حتى الكافر والمنافق والملحد والوثني والمشرك كلهم يدخلون في رحمة الله العامة، في ربوبية الله العامة. يربيهم بمعنى يطعمهم ويسقيهم ويأويهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. حتى البهائم، حتى الحيوانات المفترسة، كلهم بربوبية الله تنعم. وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: المربي جميع العالمين، برهم وفاجرهم ومنافقهم وصادقهم وكاذبهم، كلهم مربوبون لله تبارك وتعالى. رباهم بالنعم، أعطاهم الحياة والنفس والهواء، ويطعمهم ويأويهم وأعطاهم الصحة والمال والبيت والمسكن والغذاء والملبس والمشرب. فكل هؤلاء المخلوقون مربوبون الربوبية العامة. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا نمد الكافر والمؤمن، الملحد والمشرك، الوثني والمنافق، الدواب والبهائم، الطيور والحشرات، الحيتان، كلهم يمدهم رب العالمين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لم يكن عطاء رب العالمين ممنوعا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. شوف الناس لما يشوفوا اليوم بعض الناس مفضلين نعم وهو محروم من ذيك النعم، يرى أن هؤلاء الناس هم أسعد الناس، فما بالك يوم القيامة التي هي أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بين المؤمنين فضلا بين الكافرين، الكافرين لا يذكر لهم فضل ولا تذكر لهم رحمة. رحمة الله تبارك وتعالى يكتبها للذين يتقون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذن ربوبية الله لا تختص بالمكلفين، بل غير المكلفين، البهائم والطيور والهوام والحيتان والمفترسة والأليفة. وهناك الربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة لأنبيائه وأوليائه والصالحين والمؤمنين والمسلمين، عندهم تربية خاصة، وهذه التربية من الله عز وجل، هداية للإيمان، هداية للصلاة، هداية للإحسان، للبر، للصدقة، للكلام، للخلق. هذه الهداية ربوبية أعطاها الله لك وحرم منها كثيرا من الناس. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني متاع الدنيا قليل، الذي أعطاه الله الدين هذا هو الذي نغبطه، نغبط حافظ القرآن، نغبط قارئ القرآن، ونغبط القائم لليل، والمتصدق والمنفق والعفو والحليم، نغبط أصحاب الدين، رباهم على الإيمان، هداهم للصراط المستقيم. ولهذا كانت أكثر دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسؤالاتهم من ربهم بهذا الاسم ربنا. إذا يوجد في القرآن الكريم 72 مثلا مرة ربنا ربنا ربنا دعاء، فكلها تبدأ بربنا، ما عدا واحد، دعاء واحد يبدأ: اللهم ربنا. عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا. ولماذا نقدم ربنا على الله عز وجل؟ لأنه الخالق المالك المدبر، لكونه هو الخالق هو المالك، نطلبه من صاحب الملك، نطلب الأشياء من صاحب الملك، ونطلب الأشياء من الخير والشفاء والنعمة نطلبها من المدبر الذي يتصرف، يهدي ويضل، يرفع ويضع، يرفع ويخفض، يعز ويذل، نطلب منه هذه الأشياء لأنه هو الرب. وهذا فيه استشعار هذه التربية الخاصة والاصطفاء والاجتباء والتوفيق. فننادي ربنا بأنه ربنا لما تقول يا مالكي يا منعمي يا خالقي يا رازقي، هذه اختصرت في ربنا، كأنك تقول يا من يرزقني، يا من يعطيني، يا من يكرمني، يا من يشفيني، يا من أعطاني، يا من من علي. تدعو الله عز وجل بهذه الصفات: الملك والخلق والتدبير، النفع والضر، والعطاء والمنع، الإحياء والإماتة، الرزق والإفقار. فأنت تدعوه تقول له، تجمع كل هذه المعاني بقولك ربنا. فالله يحب العبد المتذلل له، والملح والخاضع والمعترف بالنعم والمعترف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه الآية وغيرها من الآيات من سورة الفاتحة كلها تشعرك بالافتقار إلى الله. لما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، معنى هو رب العالمين، هو رب وأنت مربوب، الرحمن الرحيم، هو رحمن وأنت مرحوم، مالك يوم الدين، هو مالك وأنت مملوك، إياك نعبد، هو المعبود وأنت العابد، وإياك نستعين، هو المستعان وأنت المستعين، أنت الفقير. فهذه الفاتحة تعرفك بنفسك، تضعك في موضعك، لكي لا تتكبر، لكي لا تتبختر، لكي لا تفتخر، لكي تتواضع. لما تسمع نفسك بأنك رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأنت واحد من العالمين، أنت واحد من ذلك العالمين، من ذلك العالم. تعرف نفسك بأنك فقير إلى الله، إلى الخالق، إلى الغني من كل وجه، وأنت فقير من كل وجه، وأنت طوع تسخيره، أنت تحت قضائه وقدرته، وتحت سمائه، وتحت تصرفه، وتحت مشيئته. فتعرف نفسك بأنك ضعيف، مربوب، منعم عليك، وهذه النعم كلها التي عندك، سواء نعم الدنيا أو نعم الدين، كلها من الله عز وجل. قال الشيخ: وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والكمال والغنى والهداية، كذلك يدل على فقر العالمين إليه. بقدر ما تذكر صفة من صفات الله، اذكر أثر تلك الصفة. الخلق، أنت مخلوق لست خالق. الملك، أنت مملوك. العبادة، أنت عبد. المدبر، أنت مدبر، مدبر له ومدبر فيه. أنت محتاج، أنت فقير، فقير إلى الله، لا يمكنك أن تستغني عن عنايته وعن ربوبيته طرفة عين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لما تقرأ مالك يوم الدين، لما تقرأ مالك يوم الدين، قال رحمه الله تعالى: المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والسفلي، التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين، مع أن المالك أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، ويرتب عليها جزاءها، وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسمعته وسعة رزقه وخضوع الخلائق كلها لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم، ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. مالك يوم الدين، يوم الدين لما نقول مالك يوم الدين هذا داخل في الثناء والحمد لله عز وجل والتعظيم لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الكاملة، لأنك لما تذكر بأن الله مالك يوم الدين، يوم الدين يوم عظيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما هم كلا بل تكذبون بيوم الدين، 4 مرات ذكرت في سورة الانفطار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين هو يوم القيامة، سمي كذلك لأن الله تعالى يدين العباد بأعمالهم ويجازيهم. يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فيوم الدين هو يوم الحساب، يوم عظيم. ووصف الله بأنه مالك هذا اليوم، مع أنه يملك الدنيا ويملك الآخرة، يملك كل الأيام، وأيام الله لا يعلمها إلا هو. ومن أسماء ربنا الحسنى الديان، ويوم القيامة ينادي الله تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ فمالك يوم الدين هو الملك المطلق في الدنيا والآخرة، لكن خص الله تسمية نفسه بمالك يوم الدين لأن ذاك اليوم الناس كلهم يعرفوا بأن الملك لله، كلهم يعترفوا بأن الملك لله. هنا في الدنيا هناك من يعترف، هناك من يلحد، لكن يوم القيامة كلهم يعترفون ويظهر فيهم الملك الذي كان في غطرسة وكان في أبها وكان في تيجان وحلي وكبرياء وغير ذلك، يظهر بأنه ذليل، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، مهطعين مقنعي رؤوسهم. كل الملوك باعتبار أن الملوك فيهم وفيهم، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أن لهم السلطان وأن لهم القهر، يوم القيامة تجدهم ماذا؟ مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، بصرهم اليوم حديد، كلهم يعرفون هذا، ويظهر جليا سلطان الله وعظمته. لذلك نسب إلى الله يوم الدين. قال المصنف: ولهذا أضاف ليوم الدين مع أن له الملك المطلق في الدنيا والآخرة. ففي ذلك اليوم يجاز العباد ويظهر للجميع تمام ملكه وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. العبد يعرف ربه ويعرف نفسه، يعرف ربه أنه مالك يوم الدين، مالك الصعقة الأولى والصعقة الثانية، النفخة الأولى والنفخة الثانية، والنفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. فهو يملك هذه النفخ، ويملك الملك الذي ينفخ، ويملك الملائكة الذين يوم القيامة، الملك يومئذ لله، الملائكة الذين يكونون خاضعين خائفين من الله عز وجل، ويملك العباد، ويملك النشور، ويملك الحشر، ويملك البعث، ويملك الصراط، ويملك تطاير الصحف، ويملك الميزان، ويملك الصراط، ويملك جهنم، ويملك الجنة، ويملك الحوض، ويملك الكوثر، ويملك الشفاعة. هذا كله يوم القيامة مالك يوم الدين، وكل الناس يعترفوا، ولا واحد يختلف مع الآخر. فإذن العبد يعرف لما يقرأ مالك يوم الدين، يعرف نفسه بأنه مملوك، هو واحد من هؤلاء المقهورين. المقهور بأنواع الحكم الجزائي والحكم القدري والحكم الشرعي، والملك والملك سبحانه وتعالى نافذة مشيئته في خلقه، شاملة لكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالعبد لما يقرأ هذا يعرف نفسه، يعرف ربه بالعظمة والملك ومجازات العباد، والناس كلهم يقفون بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه الآية إثبات ليوم القيامة، اليوم الآخر. وبهذا يعرف الإنسان بأن هناك يوم سيقف فيه، وأنه تبلى السرائر ويجزى بما كسبت يداه. فهذه النصف الأول الذي هو لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بقي الجزء الذي بين الله وبين العباد، إياك نعبد وإياك نستعين، وبقي الجزء الذي للعباد وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نرجئه إلى حصة الغد إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.